الحب والشوق يا قلبي ترى نادم حيل قصيد قلتي عذاب وما كنوم بليل عالحب والشوق يا قلبي ترى نادم حيل قصيد قلتي عذاب وما كنوم بليل طاف وما يوفون بد وطيم كل براسي يقهرني بج الصخر يا روح جرح احساسي عمري من طيت الفجر هم البشر الذوني خليت راسي بالسماء للقاعدة لقو راسي للقاعدة لقو راسي جرح راح يطيب ضحيت وانطيت وتالي يريد عني غيب مجروح بالروح وما ظل جرح راح يطيب ضحيت وانطيت وتالي جربت وياي ما فات مخنوق من الشوق وتعبان